بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بعدما انتهى المؤلف من ذكر محظورات الإحرام، 9 محظورات، وذكر ما يتعلق ببعض أحكام الإحرام، وأنه ينبغي أن المحرم يشغل نفسه بما ينفعه وبذكر الله تعالى والتلبية حتى يصل إلى المسجد الحرام. إذا وصل المحرم المسجد الحرام، أول شيء ينبغي أن يبدأ به إذا وصل وهو الطواف. هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع، أول شيء بدأ به الطواف، لم يشغل نفسه بشيء. وهذه قاعدة معروفة عند العلماء، أن الإنسان دائما يشغل نفسه بالمقصود. هو سافر إلى مكة من أجل إيه؟ من أجل الحج والعمرة، اللي هو أول حاجة فيه الطواف، فينبغي أنه لا ينشغل عن شيء حتى يأتي بهذه العبادة. هو سافر من أجل الطواف فيأتي بالطواف أولا، لا ينشغل عن المقصود. لكن الآن للأسف قد يصل الإنسان إلى مكة هو تعبان من بعد السفر وعدم الراحة ونحو ذلك، أو معاه مثلا شنط لا يجد مكان يجعل فيه هذه الشنط، فيحتاج أنه يذهب أولا إلى الفندق، وقد يحتاج إلى النوم مثلا ساعة أو ساعتين أو نحو هذا من أجل الراحة. إذا احتاج إلى الراحة حتى يستطيع أن يأتي بالعبادة كاملة فينام أولا. يعني إذا وصل المحرم إلى مكة هو تعبان من بعد السفر ومشقة السفر ونحو ذلك، بحيث إذا فعل السنة وبدأ بالطواف أدى العمرة هو تعبان، لا يخشع في العبادة ويتطبق، ويكون كل همه أن يتخلص منها وينتهي منها بأي طريقة. لكن إذا ذهب إلى الفندق مثلا ونام ساعتين مثلا، وبعدين ذهب إلى المسجد الحرام ليفعل العمرة، فعل العمرة وهو مطمئن يتدبر في العبادة ويحسن الدعاء ويحسن الذكر ونحو ذلك، فأيهما أفضل؟ الأفضل أن يرتاح أولا، الأفضل أن يرتاح أولا. لأن هناك قاعدة عند العلماء، أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بوقتها لما تتعارض الفضائل. هنا في فضيلة متعلقة بوقت العبادة، أن تكون وقت العمرة في أول ما يصل إلى مكة، أو وقت الطواف أول ما يصل إلى مكة. هذه فضيلة ليست متعلقة بالطواف نفسه، ولكن متعلقة به بوقت الطواف، فهذه فضيلة متعلقة بالوقت. هناك فضيلة أخرى متعلقة بذات العبادة، كون العبادة يخشع فيها الإنسان ويتدبر ويتمهل فيها ويحسن الدعاء ويحسن الذكر ويحسن العبادة، هذه فضيلة متعلقة بذات العبادة. فعند التعارض يقدم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. فإذا وصل الإنسان إلى مكة وكان تعبان، نقول له لا، ارتاح الأول في الفندق ونام ساعتين ثلاثة، ثم اذهب إلى المسجد الحرام وأنت مرتاح حتى تحسن العمرة، بدل ما تأتي بالعمرة مثلا في نصف ساعة وأنت مستعجل عمال تجري عشان تنتهي من الطواف والسعي في أقصى فرصة. لا، ارتاح أولا ثم اذهب إلى المسجد الحرام وافعل العمرة في ساعتين ثلاثة، وأكثر من الدعاء وأكثر من الذكر حتى يزداد ثوابك من هذه العبادة. إذا وصل إلى مكة فيبدأ بالطواف. نسترجع اللي احنا كنا ذكرناه، أنواع المناسك كم نوع؟ 3، اللي هما تمتع، مفرد، قارن. التمتع ماذا ينوي في الميقات؟ عمرة. المفرد حج. القارن ينوي حج وعمرة مع بعض. بالنسبة للأفعال، أفعال المفرد والقارن متساوية، لا فرق. أفعال المفرد هي نفس أفعال القارن بالضبط، ليس هناك أي فرق، فيش أي خلاف. المتمتع يزيد. حد يجيب كرسي الحق يا جماعة. المتمتع يزيد، يزيد إيه؟ يزيد طواف وسعي، طواف وسعي، لأن المتمتع بيعتمر عمرة منفردة كاملة مستقلة، مش كده؟ بيطوف ويسعى ويقصر شعره ويتحلل ثم يحرم بالحج، فكأنه سيحج بعد ذلك حجا منفردا بعد ذلك، بعد العمر يعني حج كامل يعني، وإن كان هو مش منفرد هو متمتع. فيكون المتمتع حج مستقل واعتمر عمرة مستقلة، فيزيد بأفعال العمرة اللي هو طواف زيادة وسعي زيادة. لكن بالنسبة للمفرد والقارن فعلهما سواء بدون أي زيادة، بدون أي اختلاف، إلا فرق واحد فقط، إن القارن عليه هدي فقط، القارن عليه هدي كالمتمتع. لكن بالنسبة للأفعال السعي هو السعي والطواف هو الطواف والرمي هو الرمي، كل شيء كما هو. واضح الأحكام الآن؟ طيب، الذي وصل إلى مكة الآن، نحن نتكلم عن صفة الحج والعمرة الآن، صفة الحج، الذي وصل إلى مكة الآن إما أن يكون مفرد أو قارن أو متمتع، كله سيطوف، الجميع سيطوف. المتمتع سيطوف لماذا؟ أيوة سيطوف عمرة لأنه هو نوى عمرة. طيب، وبعد الطواف سيسعى، سيسعى لماذا؟ للعمرة أيضا. وبعد السعي لا، سيقصر شعره وبهذا يكون تحلل من عمرة تحلل كامل. واضح كده؟ يبقى المتمتع إذا وصل إلى مكة سيعتمر، يطوف للعمرة ثم يسعى للعمرة ثم يقصر شعره ويتحلل تحلل كامل، ما فيش بقى تحلل أول، لا تحلل كامل لأن العمرة تمت الآن. طيب، هذا بالنسبة للمتمتع. باقي معنا إيه؟ المفرد والقارن. طبعا مش هيطوف العمرة لأنه لم ينوي عمرة، ولن يطوف الحج لأن طواف الحج بيكون بعد وقفة عرفات اللي هو طواف الإفاضة يوم العيد. فالمفرد والقارن سيطوف تحية للمسجد الحرام، طواف سنة، طواف تطوع اللي هو بيسمى طواف القدوم، يشبه كده تحية المسجد، صلاة تحية المسجد لمن دخل المسجد. واضح؟ فده طواف سنة يسمى طواف ايه؟ طواف القدوم. ده مش طواف حج، لأن طواف الحج بيبقى امتى؟ بعد طواف بعد وقفة عرفات يوم العيد، فده يعتبر طواف قدوم اللي هو طواف تحية للبيت الحرام، تحية للكعبة، وليس واجب. وفي نفس الوقت هو ليس طواف أيضا العمرة لأنه لم ينوي عمرة، هو نوى الحج، فهذا يطوف طواف قدوم تحية للكعبة، تحية للمسجد الحرام. حكم الطواف بالنسبة له إيه؟ سنة ولا واجب؟ سنة. يعني لو فرضنا إن إنسان لم يطف من حيث الحلال والحرام جائز، وإن كان ترك السنة طبعا، ولكن لا نقول له أنت فعلت شيء حرام، سنة. طيب، بعد الطواف أيضا سيسعى، هنا بقى ممكن يسعى للحج، وهذه صورة رخص فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقدم سعي الحج، وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول في حجة الوداع كان مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ كان قارن، وسعى بعد طواف القدوم. والقارن احنا قلنا ان افعال القارن نفس افعال مين؟ المفرد. فالقارن له ان يسعى بعد طواف القدوم، وهذا السعي يكون سعي الحج. واضح؟ بحيث لما يوم العيد يطوف ما بقاش عليه سعي ثاني، يبقى هو سعى خلاص، لأن المفرد والقارن عليه سعي واحد فقط، يسعى هذا السعي بعد طواف القدوم وينتهي السعي بعد ذلك، يكون باقي عليه طواف الإفاضة بعد وقفة عرفات وطواف الوداع، لأن ده تحية للكعبة إذا أراد أن يمشي. واضح الآن؟ يبقى هذا السعي الآن هو سعي الحج بالنسبة للمفرد وبالنسبة أيضا للإيه؟ للقارن. وله أن يؤخر هذا السعي، يعني المفرد والقارن هنقول له أنت بالخيار، لك أن تسعى سعي الحج مع طواف القدوم، ولك أن تؤخر السعي مع طواف الإفاضة، كلاهما جائز. ولكن إذا سأل أيهما أفضل، نقول له الأفضل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل إيه؟ سعى إمتى؟ مع طواف القدوم. ولكن مثلا ممكن يقول الإنسان مثلا، طيب أنا وصلت إلى مكة تعبان، يدوب هطوف بالعافية ومش أقدر أسعى، أقول له خلاص لا بأس، أخر السعي، خلي السعي مع طواف الإفاضة، مفيش مانع، يجوز. فسواء أخر السعي أو قدمه كله جاهز. واضح الآن؟ يبقى خلاص الكلام الآن، من وصل إلى مكة كله سيطوف، المفرد والقارن للقدوم، والمتمتع بالعمرة. وبعدين ممكن نقول أيضا كله سيسعى، المتمتع يسعى ليه؟ للعمرة، والمفرد والقارن للحج. ولكن المفرد والقارن لهما أن يؤخر سعي الحج إلى إيه؟ إلى بعد طواف الإفاضة. طيب، يعني بقي فقط معنا دقيقة قبل إقامة الصلاة. إذا انتهى المتمتع من العمرة يبقى بمكة حلالا، يتحلل تحلل كامل، إلى متى؟ إلى يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة. يوم 8 ذي الحجة يحرم يوم 8 ذي الحجة من مكة من موضعه، من الفندق مثلا اللي نازل فيه، أو الحي اللي نازل فيه في مكة، أو المكان اللي نازل فيه في مكة، يحرم من مكانه بالحج. والسنة أن يحرم ضحى يوم الثامن في الضحى، يعني مثلا ممكن نقول الساعة 7، 8، 9، 10 حوالين هذا الوقت، بحيث يحرم ويخرج إلى منى مباشرة بحيث يدرك صلاة الظهر هناك. هذه السنة. فالمتمتع ينتهي من نسك العمرة ويبقى بمكة إلى اليوم الثامن، يحرم ضحى اليوم الثامن ويدرك صلاة الظهر في منى. لكن باقي المحرمين اللي هو المفرد والقارن، هيتحلل بعد السعي أو الطواف؟ لا، هو لا يتحلل لأنه من لم ينوي عمره، المتمتع فقط هو اللي بيتحلل. أما المفرد والقارن سيظل محرما حتى ينهي رمي جمرة العقرة ويتحلل التحلل الأول يوم العيد. طيب، نكتفي بهذا. أما تفصيل أفعال الحج نؤجله إن شاء الله للدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.